الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه هي المحاضرة 20 بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه من محاضرات دورة شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وفي هذه المحاضرة إن شاء الله عز وجل نذكر ما يتعلق بالحديث المرفوع وكلام ابن حجر رحمة الله عليه. هنا ابن حجر كما سيظهر معنا إن شاء الله عز وجل يقول رحمه الله: قال: وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، بعد أن انتهى من الكلام عن الطعن على الروايات وأسباب الطعن، فيقول: ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. يعني ابن حجر هنا رحمة الله عليه كان قد ذكر في أول الكتاب أنه يعني يعرف الإسناد، فذكر أنه حكاية طريق المتن، وهنا يعيد ابن حجر تعريف الإسناد، لأن هو يعني نظرا لترتيبه الذي اتبعه في نخبة الفكر ذكر الإسناد في أول الكتاب، ويضطر أن يعيد هذا التعريف لأنه طبعا مناسب للموضع الذي فيه. وأيضا يعرف هنا المتن، مع أنه كان ينبغي أن يعرفه في أول الكتاب، يعني كفاتحة وبداية لدراسة علوم الحديث، وعلوم الحديث يعني أهم ما فيها الكلام يتعلق بالإسناد والمتن. ففي أول الكتاب ذكر أن الإسناد هو حكاية طريق المتن، وهنا يذكر أنه هو الطريق الموصلة إلى المتن، والتعريفان قريبان، لكن يعني ثمت خلاف بينهما، وهو أن حكاية طريق المتن اللي هو الإسناد يعني القيام بعملية ذكر السند، وقلنا أن السند هو المعتمد، يعني لما البخاري يحكي لنا كيف وصل إليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثلا: إنما الأعمال بالنيات، فحكاية البخاري يعني أن يحكي لنا كيف وصله هذا المتن فيذكر لنا الإسناد، فقيامه بهذه العملية، عملية ذكر السند، هي الإسناد، هي عملية الإيه؟ الإسناد. فالإسناد ذكر السند، ذكر المعتمد، لذلك الإسناد هو حكاية طريق المتن. أما التعريف هنا أن الإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن، يصدق عليه من جهة اللغة أنه السند، يعني المعتمد، يعني الذي يذكر في عملية الإسناد. فالسند هو الطريق، والإسناد هو حكاية الطريق. وطبعا ذكرنا في أول الكتاب أن هذا تفريق لغوي، والمحدثون لا يهتمون بذلك، يعني الإسناد والسند عند المحدثين واحد كما ذكرنا في أول الكتاب. يقول: والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. طبعا قد عاب بعض يعني من يعلقون على نزهة النظر وعلى نخبة الفكر، كما ذكر الملا علي قاري في شرحه على النزهة، عابوا على ابن حجر ذكره يعني لفظة غاية، لأن الغاية هي الآخر، فمعنى غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام يعني غاية المتن، يعني آخر المتن، يعني معنى هذا أن المتن هو آخر الكلام المذكور. لكن يعني ذكروا أن ده من باب يعني كأنه عطف البيان، وهذه مسائل توجيهية لغوية يعني يهتم بها بعض من يعلقون على نزهة النظر ونخبة الفكر، لكن كلام ابن حجر يعني وإن كان أحيانا يعتذرون عنه ببعض التوجيهات اللغوية وينتزعون من اللغة ما يؤيد ما ذهب إليه ابن حجر، يعني لكن الأولى أنه كان يعني من الأولى أن يحذف لفظة غاية. فالمتن هو ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، ده هو يعني دون الدخول في هذا الإشكال. فالإشكال في إيه، أو الإشكال يعني الذي يذكرونه عليه، إن غاية معناها آخر، والذي ينتهي إليه الإسناد هو آخر الإسناد، فكأنه كرر المعنى مرة أخرى، لكن كما قلنا يعتذر عنه رحمه الله تعالى. فالمتن عموما كما ذكرناه في تعريفه في أول الكتاب، ولازم أن نذكره في أول الكتاب، وابن حجر لم يذكره في أول الكتاب، المتن هو آخر السند، هو آخر السند. لكن هنا في يعني تنبيه مهم جدا، وكان هذا التنبيه الدكتور اللاحم حفظه الله تعالى كان قد نبه إليه، وهو أن المتن طبعا معروف، المتن عند الناس معروف، مثلا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، لكن المتن هو ما ينتهي إليه الإسناد، أو ما يوجد بعد نهاية الإسناد. والإسناد المفترض إنه هو ينتهي عند الراوي الأعلى الذي هو مثلا الصحابي الذي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون قول الصحابي قال رسول الله، خلي بالك من أول ما الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بداية المتن. يعني المتن مش أوله إنما الأعمال بالنيات مثلا في هذا الحديث، إنما أول المتن قال رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه داخلة في المتن. وأنا أعرض عليك الآن إن شاء الله عز وجل يظهر معنا إن نعم يظهر معنا الآن بفضل الله إسناد، هذا الإسناد مثلا أي إسناد، يعني ده موجود في البخاري، الإسناد هو حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي من مصر، ها هنا من دمياط، قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ده هنا الإيه؟ الإسناد من أول البخاري، بيقول إن حكاية الإسناد بتاعه أهو عبد الله بن يوسف لحد عائشة، ده الإسناد. تمام، المتن بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم، ده بداية المتن، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم داخل في المتن، داخل في إيه؟ في المتن، وهي هنا تحكي فعله عليه الصلاة والسلام. لعل في مثال آخر يوضح الأمر بشكل يعني أفضل. طيب أي إسناد، يعني مثلا لو قلنا، لو أكتب لك الإسناد حتى يكون الأمر واضح، مثلا لما نقول الحميدي لما روى عن سفيان، وسفيان روى عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، وبعد كده عن محمد ابن إبراهيم اللي هو التيمي يعني، تمام، وبعد كده عن علقمة ابن وقاص اللي هو الليثي، وبعد كده لما قال سمعت عمر رضي الله عنه على المنبر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، على المنبر قال إنما الأعمال بالنيات، أو بالنية كما في رواية إيه؟ في رواية أخرى، لكن رواية الحميدي بالنيات. تمام، فيبقى الإسناد عندي لما البخاري قال قال الحميدي، الإسناد إيه؟ هيبقى من أول الحميدي لحد مين؟ لحد سيدنا عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، على المنبر، ده الإسناد. قال بقى هنا اللي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم، دي داخلة في المتن، يعني ده كلام سيدنا عمر، كلام سيدنا عمر لما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لحد عمر، نعم لحد عمر الحميدي لحد عمر، لكن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم دي، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال دمت، بداية المتن هو اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره يدخل في ضمن إيه؟ في ضمن المتن، في ضمن المتن، خلاص. فدي يعني مسألة مهمة في التنبيه عليها. تمام. أيضا هناك أشياء، هذه الأشياء مهمة في ذكرها. يعني مثلا لما نقول هنا في الإسناد هنا الذي سيأتي معنا، هنا مثلا البخاري بيقول حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى اللي هو ابن أبي عائشة وكان ثقة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي وذكر إيه تمام الحديث. فهو ابن عباس هنا الصحابي هو منتهى الإسناد، تمام، وكل هذا بعد ذلك داخل في المتن. طيب خلي بالك كلمة وكان ثقة اللي هو على موسى بن أبي عائشة دي إيه؟ دي متن لسفيان، دي متن لمين؟ لسفيان. يبقى خلي بالك أثناء الإسناد، أثناء الإسناد اللي هو هنا ممكن يارد متن يكون خاص براوي من الرواة، يبقى وكان ثقة دي خاصة بسفيان بيتكلم عن موسى بن أبي عائشة، ده متن خاص بمين؟ بسفيان. واخد بالك؟ يبقى الإسناد ممكن يحتوي على متن خاص براوي معين. يعني أحيانا بعض الرواة يقول حدثنا فلان سنة كذا، سنة كذا دي متن خاص بالراوي بيحكي وقت التحديث، ده متن خاص بيه ورد في أثناء سياقة الإسناد. يبقى ده ينبهنا لنقطة مهمة جدا، إن الإسناد ممكن يحتوي على متون خاصة بالرواة اللي في الإسناد، كأن هو يحتوي على علاقة الشيخ أو الراوي بشيخه، على توثيق الشيخ، على شيء معين، سنة التحديث مثلا وهكذا، أو إن الراوي يذكر قصة قبل أن يورد المتن الأصلي اللي هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالمتن ممكن يختلط بالإسناد. وعموما دي مسألة اصطلاحية، يعني مسألة نظرية، لكن عند التطبيق أنا ما يهمنيش متن وإسناد، أنا عند التطبيق لابد أن أهتم بكل حرف ورد سواء في الإسناد أو المتن، أنظر إليه نظرا يعني ناقدا، لأن مسألة الفصل بين المتن والإسناد دي عند الدراسة فقط، عند الدراسة النظرية الاصطلاحية، لكن في التطبيق والعمل على الأسانيد والمتون الإسناد والمتن كله نص واحد. وده كما ذكرنا سابقا يعني أن مسألة التفريق بين الإسناد والمتون هذه مسألة اصطلاحية، والمتقدمين كانوا يعتنون بالإسناد ويعتنون بالمتن، لا كما يقول العلمانيون وأهل البدع ممن يريدون أن يحطوا من قدر أهل السنة من المحدثين الأوائل يطعنوا بذلك على كتب الحديث إن هم كانوا بتوع أسانيد بس، إنه يقول لك هؤلاء تكلموا في الرجال وعايزين يخلونا نقتنع بمتون وخلاص. لا، المحدثون كانوا يتكلمون في الرجال بناء على ماذا؟ بناء على أن المحدث الناقد لقي هذا الراوي، دي أحد الطرق. لكن في كثير من الحالات، وهي حالات كثيرة جدا، أنهم يتكلمون في الرواة بناء على المتون. يعني إذا أتى هذا الراوي بمتون منكرة، بمتون شاذة، بمتون يتفرد بها وهو ممن لا يحتمل التفرد، أو أتى بما يخالف القواعد المعلومة في الشرع، أو بما يخالف ظاهر القرآن، أو بما يخالف الثقات، فإنهم يضعفونه بناء على متونه المنكرة. يبقى المتن مهم جدا في الكلام على مين؟ على رواة الإسناد، على الرواة الموجودين في الإسناد. فالمتقدمين يتكلمون عن الأسانيد والمتون باعتبارها نصوصا، يعني يكمل بعضها بعضا، لا يفصلون بين ذلك وذلك، ودي مسألة في غاية الأهمية. فمسألة الإسناد والمتن دي مسألة اصطلاحية، لكن كله في النهاية الإسناد والمتن بيحصل بينهم تداخل وخلط، وفي الآخر وكله إيه؟ نص، يعني ينبغي أن يتم إيه؟ دراسته. طيب يقول ابن حجر عليه رحمة الله كما في كلامه في النزهة، وهو إما أن ينتهي اللي هو المتن يعني، وإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. هنا بيتكلم على المتون، فيذكر بقى الكلام عن المتون المرفوعة. يعني ايه المرفوعة؟ الى النبي عليه الصلاة والسلام، وانما سميت بذلك لرفعة مكانته صلى الله عليه وآله وسلم. فإما أن يكون المتن ده واضح جدا فيه أن هذا المتن منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ها، فهذا ننسبه إليه تصريحا، ده خلاص متن مرفوع صراحة. وإما أن يكون حكما، يعني ليس على جهة الصراحة، لكن هنعطيه نفس الرتبة، رتبة حكمية، وإن كان ليس هناك تصريح. وهذا يعني يكون إما من قوله عليه الصلاة والسلام، وإما من فعله، أو من تقريره صلى الله عليه وسلم. يعني هو بذلك أشار إلى تقسيم المتون إلى متون منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم تصريحا وحكم. وسواء التصريح أو الحكم، فهناك ما هو مرفوع قولي من قوله صلى الله عليه وسلم، كحديث إنما الأعمال بالنيات، يعني هو يذكر فيه أنه قال ذلك عليه الصلاة والسلام. قال يبقى قول، تمام، أو فعلي، يعني ليس فيه قول وإنما فيه مثلا كصفة الوضوء، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا وهكذا، تمام، أو تقريرا هو النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بحضرته صلى الله عليه وسلم شيئا فيقر الايه الشيء الذي حدث، يعني وسائل أو وسيلة من وسائل الإقرار، وسنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل. لكن ابن حجر لم يذكر هنا الصفة، والصفة دي العلماء نبهوا إليها، فإن الحديث قد يكون فيه لا قول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل ولا تقرير، إنما حكاية صفة، كحديث البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. دي صفة، مربوع دي اللي هو إيه؟ أو ربعة من الرجال كما في حديث أنس، دي صفة، تمام؟ أو تكون صفة خلقية، يعني اللي فاتت دي صفة خلقية شكلية، أما الخلقية اللي هي الأخلاق كحديث أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. طبعا الكلام ده لم يتعرض له ابن حجر رحمة الله عليه، لكن هو يدخل معنا في إيه؟ في تقسيم المرفوع بالنسبة لإسناده للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء من قولي أو فعلي أو تقريري أو صفتي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ يقول: مثال المرفوع من القول تصريح. وأنا أريد إن إحنا نختصر في الشرح، لأن طبعا الكلام عن القضايا التي ستأتي معنا إن شاء الله عز وجل في الخلاف بين العلماء في مسألة التصريح والحكم، والمسألة بعض الصيغ، وهل هي صراحة أو حكمية، وهل يصح رفعها أصلا أم لا، كل ده خلاف بين الأصوليين، وخلاف بينه وبين المحدثين، وخلاف طويل، وأدلة متكاثرة من هنا ومن هنا. لكن الذي يهمنا هو كلام المحدثين، والذي عليه عمل المحدثين في مصنفتين. عشان كده نختصر ونحاول نعلق تعليقات يعني يسيرة على كلام ابن حجر، لأن المقام يعني يتسع لأكثر من ذلك، ولا نريد أن نطيل يعني في ذكر هذا. يقول: مثال المرفوع من القول تصريح. أول شيء التصريح، أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. خلاص ده تصريحه، يعني صراحة كده مباشرة بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم سمعته بيقول كذا، خلاص، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، تمام، ده صريح جدا. أو يقول هو، ها، هو مين اللي هو الصحابي، أو غيره اللي هو مين اللي هو من بعده بقى، سواء تابعي أو غيره، تمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، خلي بالك، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا ونحو ذلك، تمام. طبعا هو بيقول هنا، أو يقول هو اللي هو الصحابي قال رسول الله، وطبعا الصحابي لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده يقبل منه، لأن طبعا ده لو سميناه مرسل، ها، فإن مراسيل الصحابة إيه؟ مقبولة. الصحابي هيجيب منين؟ إما من صحابي، ونادرا لو أتى من تابعي، لكن الأصل إنه هو يجيب منين؟ من صحابي. الأصل إنه يجيب منين؟ من صحابي، زي ابن عباس لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابن عباس كان جمع الحديث من الصحابة. فالأصل، احنا خلينا ندور مع الأصل، النادر ده لا حكم له إلا أن يقع قرينة مؤكدة على أن هذا الحديث بعينه يعني ليس من طريق صحابي آخر، فمراسيل الصحابة مقبولة، وده كلام جماهير أهل العلم. تمام، فالصحابي لو قال قال رسول الله خلاص ده مرفوع صراحة، أهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مرفوع إيه صراحة. التابعي، التابعي لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مرفوع ولكن مرسل، في انقطاع في إرسال عن رسول الله، طبعا ده إيه في انقطاع في إرسال، لكن هو أيضا في حكم الإيه المرفوع، لأن أصلا مرسل التابعي هو ما يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن إحنا قلنا إن المرسل هو مضاف التابعي أو مرفوع التابعي، هو مرفوع لكن مرسل، واخد بالك؟ ولما يقول الصحابي عن رسول الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مرفوع متصل، لأن هو إيه صحابي، واخد بالك؟ لكن طبعا التابعي ما كانش ينفع يذكره في الجملة الأولى، إن التابعي ما يقولش سمعته أو حدثنا، وإلا كان كاذبا، واخد بالك؟ فالصحابي هو الذي يقول سمعته وحدثنا، والتابعي لا يقول إلا قال أو عن وما أشبه ذلك. فدي مسألة مهمة يعني، عشان كده نفسر بها ابن حجر لما يقول أنه يقول هو أو غيره، عشان يفرق بين إيه؟ بين هذه المسألة، إذ لا يصح السماع إلا للصحابي رضي الله عنه. تمام، يقول ومثال المرفوع من الفعل، بعد ما خلص القول المرفوع من الفعل مثاله ايه؟ ان يقول الصحابي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، او يقول هو او غيره يعني التابعي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هيبقى مرفوع فعلي لكن مرسل بالنسبه لايه؟ للتابعي. تمام، طب ايه غرض ابن حجر ان هو يقول هو او غيره يعني يذكر التابعي؟ هو يريد ان يقول ان المراسيل التي يذكرها التابعون هذه المراسيل تدخل في المرفوع، دي تخش معنا في الايه؟ في المرفوع، في حيز المرفوع، لكن احنا بننبه على ان هي مرسل ايه؟ مرسل مرفوع او مرفوع مرسل كما يذكر العلماء. طيب، يقول ومثال المرفوع من التقرير تصريحا، احنا كنا بنتكلم في التصريح، انت واخد بالك؟ أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، خلاص الصحابي يقول أنا عملت كذا وكذا من الأفعال، ها، والنبي صلى الله عليه وسلم إيه لم ينكر، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يذكر إنكاره لذلك، يبقى التابعي مش هيقول فعلته، التابعي هيقول إيه فعل فلان، واخد بالك؟ أكل فلان، شرب فلان، واخد بالك؟ فعل فلان، التابعي بينقل شيء عن العهد النبوي، يبقى مرسل ومرفوع. ليه؟ لأن هو هنا يذكر شيئا يصرح أنه حدث في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، واخد بالك؟ والمهم أن هو عشان يبقى تقرير ما يكونش فيه إنكار من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فعل فلان كذا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يذكر إنكاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلت بحضرته أشياء، فأقر أشياء وأنكر أشياء، فما أقره يبقى ده مرفوع تقريري، وما أنكره هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يعني يرضى به، وبالتالي لا يكون من التقرير، ولا يكون من إيه؟ من التقرير. لكن في مسألة مهمة، التعبير بفعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام لعل الأفضل منه أنه يكون يذكر أنه فعل في زمان النبي عليه الصلاة والسلام واطلع عليه النبي، ده أفضل، وتخرج منه من خلافات كتير، إن الشيء فعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقد اطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، طب واخد بالك؟ يعني فعل في زمانه وهو حاضر حي، ده معنى، ولعل ده مقصود ابن حجر فعل بحضرته، لكن اللي يخليه اللي خلينا نقول ان هو يقصد انه يعني فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم ما سياتي بعد ذلك من النسبه الى ان هذا الشيء فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم، لكن ده في الكلام عن المرفوع الحكمي، فهو هنا عبر في التقرير التصريحي بحضره النبي، يعني في وجود النبي صلى الله عليه وسلم ويعني رؤيته لهذا الفعل، فده بقى تصريح، أما اللي هو ياخد الحكم كما سنتكلم عنه أن يفعل في زمانه، يعني لم يره، لكن يعتمدون على أنه طالما فعل في زمانه فإنه يبعد ألا يطلع عليه، وإلا فقد يخبره الوحي عن هذا الفعل، وفيه رد على المسألة سنذكره إن شاء الله عز وجل. المهم أنه دلوقتي المرفوع التقريري التصريحي يفعل بحضرته صلى الله عليه وسلم، ها، وينقل سواء عن طريق الصحابي يقول فعلته، أو الصحابي يقول فعل فلان، أما التابعي ملوش إن هو يقول إيه فعلته، بل يقول فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذكرون إنكاره صلى الله عليه وسلم. تمام؟ بعد ذلك هيبدأ يتكلم عن إيه؟ عن مسألة المرفوع الحكمي، لكن أنا عايز أقول لك إن من ضمن التقرير إن هو النبي صلى الله عليه وسلم قد يقر هذا بقول، قد يقره بفعل كأن يأكل مثلا معهم، قد يقره بسكوت، ها، زي ما سكت على سيدنا خالد بن الوليد لما كان بياكل لحم الضب على مائدته عليه الصلاه والسلام، فانه لا يحل له صلى الله عليه وسلم ان يسكت على شيء منكر يفعل بحضرته. قد يقره بتبسم، قد يقره بضحك، يعني قصه الحبر اليهودي لما تكلم وهي موجوده في الصحيحين بكلام عن خلق السماوات والارض وغير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك، هذا الضحك هو إقرار لصحة ما قاله هذا الحبر الإيه؟ اليهودي. فده نوع من الإيه؟ من الإقرار من جانب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه، وما لا ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. يعني أن دلوقتي المرفوع الحكم مش تصريحي، مفيش شيء مباشر، لكن الصحابة يعمل إيه؟ الصحابة يقول كلام ما يذكرش فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ما يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الكلام الذي يقوله الصحابي ليس هناك مجال أن يجتهد فيه، ده كلام متعلق بإيه؟ بالغيبيات، كلام متعلق بأمور غيبية حدثت في الماضي، كالكلام عن بدء الخلق وعن خلق السماوات والأرض وأخبار الأنبياء وأخبار بني إسرائيل، أو الأمور المستقبلية والحوادث المستقبلية كالملاحم والفتن الحادثة، كالكلام عن يأجوج ومأجوج وقتال الروم و قتال بني الأصفر وكل الفتن القادمة، وعن أحوال يوم القيامة وما يحدث في يوم القيامة، أو الكلام عن ثواب، مش عام بقى، ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص على فعل معين، واخد بالك؟ طبعا الكلام ده ما ينفعش الصحابي يجيبه من عنده، لابد أن الصحابي يفعل ماذا؟ أن يكون هذا الكلام قد تلقاه، لأن الصحابي لن يعرف شيئا من الأمور الماضية أو الأمور الآتية، سواء أخبار الأنبياء أو سواء الأمور الآتية من الحوادث المستقبلية، أو أنه يقول أن العمل الفلاني ثوابه كذا وكذا، أو العمل الفلاني عقابه كذا وكذا، هيعرف الكلام ده منين؟ إلا إذا كان هناك مخبر أخبره بذلك، وطبعا المخبر هو مين؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، إلا في حالة أن يكون الصحابي ده ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، زي مين؟ زي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فإنه يوم اليرموك كما هو معروف وقعت له زاملتان، يعني تقدر تقول كده حملين من أحمال البعير مليانين كتب من كتب أهل الكتاب، فكان يطلع على هذه الكتب، فلما يطلع على هذه الكتب ويبدأ إن هو يحدث عن شيء من أخبار الأنبياء الماضين، هنا يحصل عندنا إيه؟ نقول ده إما إنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، أو سمعه أو قرأوا في هذه الكتب، وبالتالي ما نقدرش إن إحنا نرفع الكلام اللي بيقوله للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نديله الحكم الرفع، لماذا؟ لاحتمال أن يكون أخذه من هذه الكتب. نفس الكلام سيدنا عبد الله بن سلام أبو يوسف الإسرائيلي رضي الله عنه، الحبر اليهودي الذي أسلم رضي الله عنه من أهل الجنة رضي الله عنه، طبعا لما يتكلم عن شيء من أخبار الأمم الماضية أو شيء من الفتن القادمة أو بعض الأشياء هذه الغيبية، فاحتمال أنه يتحدث عما يعلمه هو بصفته حبرا من أحبار بني إسرائيل وعالما من علمائهم، يتكلم عن شيء مما يعرفه من علوم أهل الكتاب. ما أقدرش أديله حكم إيه؟ لما يحدث عنه ما أقدرش أديله حكم الرافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. واخد بالك؟ نفس الكلام سيدنا أبو هريرة لما يحدث، فأبو هريرة كان يجالس كعب الأحبار. فاحتمال يكون خد الكلام ده عن مين؟ عن كعب الأحبار رحمه الله، التابعي الذي كان يحدث الصحابة لا سيما أبو هريرة. يعني أبو هريرة حدثه وهو حدث أبا هريرة رضي الله عنه كما ثبت عنه في ذلك. تمام؟ فدي مسألة في غاية الأهمية. فيستثنى عند التحديث من قبل الصحابي عن الأخبار الماضية أو الأخبار المستقبلة أو الثوابات المخصوصة أو العقابات المخصوصة، يستثنى الصحابة الذين علم أخذهم عن أهل الكتاب. ده شيء مهم جدا لابد أن يعني نفقهه. طيب ابن حجر بيقول وإنما كان له حكم المرفوع، ليه هنديله حكم المرفوع اللي هو غير اللي خده عن أهل الكتاب؟ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، ما يعرف منين اللي حصل في الأمور الماضية، يعرف منين اللي يحدث في أشراط الساعة مثلا، لابد له من مخبر. وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا، ممكن تقول موقفا أو موقفا، تمام، للقائل به. يعني لازم حد يوقفه، حد يوقفه أو يوقفه أو يخبره، واخد بالك بهذا الأمر. ولا موقفة، ممكن تقول ولا موقفة للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. زي مين؟ زي كعب الأحبار مثلا. فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، عشان كده ابن حجر عمل الاحتراز. الاحتراز اللي هو إيه؟ اللي هو حطه هنا بين في جملة اعتراضية. يعني قال الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، ده احتراز عشان ما يدخلش كل الصحابة ان في بعضهم معروف بالأخذ عن ايه؟ عن أهل الكتاب. تمام؟ طيب طبعا في بعض الاعتراض على الكلام ده ذكر العلماء ان الصحابي اللي هو لا يأخذ عن أهل الكتاب، لو جبنا اي صحابي تاني قالوا طب ما احتمال ان الصحابي الذي لم يأخذ عن أهل الكتاب أخذ هذا عن صحابي أخذ عن أهل الكتاب، ها؟ فبالتالي يبقى هو كده ما ننفعش يديله حكم الايه؟ حكم الرفع. أو الصحابي ده الذي لم يأخذ عن الكتاب أخذ عن تابعي ممن كانوا يأخذون عن أهل الكتاب، واخد بالك؟ فده اعتراض على الذي يذكره ابن حجر وعليه جماهير المحدثين. تمام؟ بل قالوا إن الصحابي لو أخبر عن شيء لا مجال للاجتهاد فيه، ها؟ ولا تعلق له ببيان لغة أو شرح غريب، لأن طبعا الأمور التي لا مجال للاجتهاد فيها اللي هي الغيبية أو أمور اللي هي خاصة بالعبادات، خلي بالك خاصة بالعبادات وطريقة العبادات، لأن العبادات التوقيفية لازم يكون هناك موقف أو موقف عليها هو النبي عليه الصلاة والسلام، أو بيان لغة للصحابي لو اتكلم في تفسير آية لبيان لغة أو تفسير لفظة غريبة أو شيء، ده بيعتمد فيه على عربيته ليس يعتمد فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بالك. فبيقول إن هو ممكن الصحابي ده يكون قاس بعض الأمور التي وردت في أحاديث مرفوعة فقال بهذا الثواب بناء على القياس. يعني ممكن يقول لك إن الثواب المخصوص ده أو العقاب المخصوص ده قياس من الصحابي، ده قياس من إيه؟ من الصحابي. لكن طبعا الكلام ده ممكن يحدث، ممكن يحدث، لكن هذا خلاف الأصل. هذا خلاف إيه؟ خلاف الأصل. وأنا أنبه على مسألة مهمة جدا، من يقرأ في مقدمة سنن الدارمي مثلا، مقدمة سنن الدارمي فيها كلام عن الصحابة والتابعين والسلف أنهم كانوا يعني يتحرزون جدا جدا من مسألة الكلام في الشرع إلا بنص من الكتاب والسنة. أنت عندك مقدمة سنن الدارمي مثلا، عندك هناك باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. اقرأ بقى الآثار الموجودة، طالما شيء ما فيهوش كتاب ولا سنة ما كانش بيتكلموا فيه، واخد بالك؟ وهذا غالب حالهم. أو باب كراهية أخذ الرأي، فالصحابة يعني ما كانوش بيقيسوا القياس ده، كان قليلا فيهم، قليلا جدا. فالأصل عند الصحابة أنهم كانوا لا يتكلمون إلا بنص. إلا بإيه؟ إلا بنص. فطبعا اللي يخالف الأصل ده محتاج قرينة واضحة حتى نخرج عن الأصل ده. لكن الظاهر أن الصحابي إذا تكلم بثواب مخصوص أو بعقاب مخصوص فإنه قد أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فإذا كان كذلك، إذا وافقنا مع بعض إن مسألة اللي هنديله حكم الرفع هو للصحابي الذي لم يأخذ من أهل الكتاب، لأن هو الذي لم يأخذ من أهل الكتاب هذا لابد له أن يكون قد أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش حل غير كده يعني. إذا كان كذلك فلا حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى نفس الحكم، هيبقى ليه نفس الحكم، هعتبره ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان لم يرد صراحة، لكن هو نفس الإيه؟ نفس الحكم. فهو مرفوع سواء كان مما سمعه عنه أو عنه بواسطة، يعني سواء كان الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو عنه بواسطة، يعني عن طريق صحابي آخر، لأن مراسيل الصحابة كما قلنا إيه؟ مقبولة، رسالة الصحابي لا يضر. بيضرب مثال، ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابي لما يعمل شيء ما فيهوش مجال للاجتهاد زي العبادات كما قلنا، ده على طول يبقى أكيد خده من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا له حكم الرفع. كما قال الشافعي في صلاة علي رضي الله عنه: في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. سائر الروايات إن في كل ركعة إيه؟ ركوعين. سيدنا علي ورد عنه رواية إنه أكثر من إيه؟ من ركوعين. فلا بد أن يكون قد أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء أراد أنه هو يعني ينقض هذا الأمر، فقال ماذا؟ قال: لعل علي رضي الله عنه قاس مسألة الزيادة على الركوع على الزيادة في القراءة، فعشان خاطر ما يزودش في القراءة والتطويل في القراءة، فاستعاض عن التطويل في القراءة أثناء القيام بزيادة الركوعات، بزيادة إيه؟ الركوعات. لكن هذا الأمر في الحقيقة بعيد، لأن العبادات عند الصحابة لا يدخلها مثل هذا الاجتهاد. الأصل أنهم لا يفعلون إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهرة اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. قال: وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن ابن حجر هنا يقول إن من التقرير حكما، إحنا خدنا القول الحكمي تمام؟ اللي هو ما لا مجال الاجتهاد فيه والغيبيات والكلام ده تمام؟ الفعل الحكمي قلنا كفعل علي رضي الله عنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة زيادة الإيه؟ الركوع أو الزيادة على الركوعين يعني. طيب التقرير بقى إنه يفعل شيء في زمان النبي، زمان النبي صلى الله عليه وسلم ده في صفتين مهمين جدا. الصفة الأولى أن زمان النبي هو زمان يتوفر فيه الداعي إلى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابي المعروف أنه ما كانش بيعمل حاجة إلا لما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فيبعد أنهم يعملوا حاجة إلا ويسألون عنها النبي عليه الصلاة والسلام. كما أن هذا الزمان زمان وحي، والوحي ده معنى كلام الحجر، والوحي لا يقر الصحابة على فعل شيء ممنوع، على فعل شيء إيه؟ ممنوع ويستمرون عليه. الصحابة ممكن يفعل شيء مرة اثنين، لكن الوحي ينزل لينبه إلى ذلك أو الصحابي يسأل، تواخد بالك كما ورد في أسئلة الصحابة رضي الله عنهم. لكن خلي بالك هذا الكلام الذي ذكره ابن حجر يعني هذا الكلام فيه ما فيه، و يعني العلماء أو بعض العلماء رد على ذلك بأن هذا الزمان زمان نزول الوحي، يعني ليس من الضرورة أن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على كل فعل يفعله الصحابة. زي إيه؟ زي إحنا عندنا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، ألم يكن أبو هريرة رضي الله عنه يتوضأ من الحميم، يعني يتوضأ من مسة النار، وكان هذا مذهبه رضي الله عنه، حتى أنه لما ذكر لابن عباس الوضوء من الحميم، الوضوء من مسة النار، فقال ابن عباس أنا أتوضأ من الحميم، فذكر له أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عدد هذا الرمل أو هذا الحصى، أنه سمعه يقول الوضوء من مسة النار. يبقى كان الصحابي على نفس هذا الأمر الموجود، ولم يعلم بالإيه؟ بالنفس، ولم يعلم بإيه؟ بالنفس. أيضا الصحابة الذين كانوا يعني قد علموا حديث الماء من الماء، أنه لا يغتسل الرجل غسل الجنابة إلا إذا أنزل، وده وقع الخلاف بينهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني ذكر لهم الصحابة الآخرون أنه بمجرد التقاء الختانين فقد وجب الإيه؟ وجب الغسل. فالصحابة هؤلاء كانوا يعلمون طيلة زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء من الماء، فكان منهم من يمس الختان الختان ولا يغتسل، وانكروا عليهم بعد ذلك. يبقى ده ياتي على هذه المساله بالنقد، ياتي على هذه المساله بالنقد. وابن حجر بيذكر استدلال جابر رضي الله عنه وابي سعيد بجواز العزل كما ورد كنا نعزل والقران ينزل. لكن طبعا خلي بالك الدكتور اللاحم كان قد نبه الى انه طبعا لا يصح ذكر أبي سعيد هنا، إن هذا معروف عن جابر رضي الله عنه، وأنا جبت لك رواية أبو سعيد، رواية أبو سعيد اللي خلت ابن حجر يظن إن ده في العزل أو حصل له وهم أو شيء، إن أبو سعيد أصلا تكلم عن العزل لكن مش بنفس السياق ده. ده أبو سعيد سأل النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث موجود عند البخاري من رواية ابن حيريز، قال رأيت أبا سعيد رضي الله عنه فسألته فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبايا أو سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فسأل النبي عليه السلام، فيعني ذكر لهم مسألة إباحة الإيه؟ العزل. لكن كلام جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ده خاص بجابر، حتى أنهم ذكروا أن كلام جابر هذا لا يؤيد هذه القضية، وهي قضية إن جابر يستدل بأن طالما القرآن ينزل فالأفعال كلها إيه؟ لابد يعني إذا كان هناك شيء يفعل وهو ممنوع أن ينبه عليه القرآن ويطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا، لأن في بعض الروايات أن جابرا أن جابرا ذكر أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلم ينههم عن ذلك، يبقى ذكر اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. بس طبعا ده مسألة مختلف فيها، والعلماء بيذكروا فيها أدلة يعني كثيرة. لكن طبعا هناك طبعا أشهر، أو هناك يعني طبعا كنا نعزل القرآن ينزل دي الأشهر، لكن أنا وقفت في سنن ابن ماجة بفضل الله سبحانه وتعالى على رواية بإسناد صحيح. هذه الرواية يعني مهمة جدا، ابن ماجة بيذكرها عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير، يعني حتى الإسناد ظني أنا جبت الإسناد معايا يعني عشان أوريك الإسناد ده اللي هو صحيح إن شاء الله. الإسناد موجود، بسم الله. نعم الإسناد هو ابن ماجة يقول حدثنا، يعني إن شاء الله تكون الرواية في السكرين، هي قدامي في السكرين. تمام، ابن ماجه يقول حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور، طبعا كده صحيح، قال حدثنا عبد الرزاق، مفيش مشكلة، عن ابن جريج، مفيش مشكلة، قال أخبرني، هنا مفيش تدليس ابن جريج أو أبو الزبير، أنه سمع جابر، مفيش تدليس لمين؟ لأبي الزبير. إسناد صحيح. والشيخ الألباني مصحح عموما، يعني يقول كنا نبيع سرارينا، لما جمع السرية لما الجواري، يعني أمهات أولادنا، أمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا. دي بقى الايه؟ انا شايف ان دي اوضح، واخد بالك، شايف ان دي ايه؟ اوضح يعني بالنسبه للروايه دي تحديدا، بالنسبه لهذه الروايه تحديدا، يعني محتاجه مراجعه، لان طبعا احتمال حتى تكتمل المراجعه ان يكون الروايه دي مختصره من روايه فيها اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم، فاراجعها ويعني اذكر ان شاء الله عز وجل على مجموعه التليجرام. فيعني ان سلمت من الاختصار فيكون يعني هي مثال جيد ان شاء الله عز وجل. طيب، ابن حجر رحمه الله عليه يقول ماذا؟ يقول طيب، يقول ويلتحق بقوله حكما. خلاص بقى احنا قلنا في تصريح وفي حكم، في بقى اشياء تلتحق بالحكم، اشياء تلتحق بايه؟ بالحكم. يعني لو قسمناهم ثلاث اقسام، عندي التصريحي وعندي الحكمي وما يلتحق بالحكم، واخد بالك؟ ما ورد بصيغه الكنايه في موضع الصيغ الصريحه بالنسبه اليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي، بدل الصيغه الصريحه اللي حدثنا وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورايت النبي صلى الله عليه وسلم والكلام ده كله، هيقول لك بقى كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث. يعني التابعي بيقول ان الصحابي رفع الحديث او يرويه او ينميه او روايته او يبلغ به او رواه. عايز يقول ان كل ده لفظ كنايه هيوصل لدرجه الصريح، هنديله ايه؟ حكم الصريح يعني، واخد بالك؟ وده وارد في روايات كثيره جدا، روايات كثيره جدا في سائر الكتب، يعني في سائر الكتب. تمام. وطبعا الامام احمد رضي الله عنه سئل عن قول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث، هل هو عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لما التابعي يقول يرفع الحديث، هل ده يبقى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الامام احمد فبأي شيء او في اي شيء يعني، اما لا يكون عن مين يعني؟ اكيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فده معناه ان الامام احمد وطبعا سائر المحدثين يرون ان هذا يعني مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه الصيغ من اقرب الصيغ للتصريح، من اقرب الصيغ لايه؟ للتصريح، فحري بها يعني ان تلتحق بحكم التصريح يعني في اعلى درجاته. طيب، يقول وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، قول ابن سيرين عن ابي هريره قال، قال مش قال قال رسول الله، لا قال قال تقاتلون قوما الحديث. وفي كلام الخطيب انه اصطلاح خاص باهل البصر. هنا لعل في وهم لابن حجر نبه على الدكتور اللاحم، وكلام الدكتور اللاحم ايضا فيه نوع من الاضطراب والله اعلم، لكن عند الرجوع الى كلام الخطيب المساله تبقى واضحه اكثر. هذا كلام الخطيب نقلته لكم ان شاء الله يكون واضحه في السكرين، تمام، تتضح ان شاء الله في السكرين. تمام. فشوف الخطيب بيقول ايه في الكفايه في اصول الروايه، يعني بيروي عن موسى بن هارون بحديث حماد بن زيد عن ايوب اللي هو السختياني يعني، عن محمد بن محمد بن سيرين، تمام، عن ابي هريره قال، قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى. خلاك ابن حجر ذكر إيه؟ تقاتلون قوما، لا ده هو ده اللي ذكره الخطيب، الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، تمام. قال موسى وابن هارون إذا قال حماد بن زيد والبصريون، هو ده بقى هو نسب الكلام لمين؟ البصريين، ده كلام موسى مش كلام الخطيب، لكن الخطيب اللي ذكره، قال قال ده مرفوع، يبقى حماد بن زيد والبصريون لو قالوا قال قال يبقى ده إيه؟ مرفوع، واخد بالك؟ والخطيب ذكر للبرقاني ان لعل ان ده موسى عني بهذا احاديث ابن سيرين، يعني حماد بن زيد والبصريون لم يروا احاديث مين؟ ابن سيرين خاصه، يبقى خاص بمين؟ بابن سيرين، فهو وافقه على ذلك. وذكر ان هناك اسناد يؤيد هذا الامر، هو ان بشر بن الفضل روى عن خالد قال قال محمد بن سيرين كل شيء حدثته عن أبي هريرة فهو مرفوع، فهو إيه؟ فهو مرفوع. الشاهد يعني إن ده أيضا من الألفاظ أو من الصيغ التي تأخذ إيه؟ تأخذ الحكم الرفع، تأخذ حكم الرفع، سواء قال ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فده يأخذ حكم إيه؟ حكم الرفع. قال: ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر أن ذلك مرفوع، ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق. قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صحابي إلى صاحبها كسنة العمرين. وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. يعني إيه؟ يعني دلوقتي من الصيغ اللي هي محتملة إن الصحابي يقول من السنة كذا، الأكثر إن هو إيه؟ مرفوع. ابن عبد البر نقل الاتفاق، واخد بالك؟ اتفاق ابن عبد البر هنا، ها، ابن حزم اعترض عليه، قال: وفي نقل الاتفاق نظر، لأن عندي الشافعي فيه قولين، واللي قال غير مرفوع من الشافعية أو وقت الصيرفي من الحنفية أو بكر الرازي، وابن حزم طبعا بيخالف في كتير من هذه المسائل، قال إن ده مش مرفوع. ابن حزم بيضايق المسائل دي جدا، له انفرادات يعني، وقالوا إن كلمة من السنة كذا دي ممكن ما تكونش سنة النبي، ممكن تكون سنة أبو بكر وعمر، كما قلنا علي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فبالتالي يبقى في تردد. لكن عموما نقل الاتفاق اللي نقله ابن عبد البر انما يحمل على اتفاق المحدثين، لان اللي ذكرهم دول، ها، الصيرفي والرازي وابن حزم، دول من اهل الاصول. لكن احنا بنتكلم عن ايه؟ عن المحدثين، ان المحدثين بينهم اتفاق على ان ايه؟ على ان هذه الصيغه ترفع الى النبي عليه الصلاه والسلام. ابن حجر طبعا زي ايه؟ زي حديث ابي قلابه عن انس كمثال، يعني ان انس يقول: من السنه اذا تزوج البكر على السيد اقام عندها سبعا. طب دي سنه مين بقى؟ انس رضي الله عنه. سنه من؟ هنا بقى ابو قلابه اللي هو عبد الله بن زيد الجرمي بيقول ماذا؟ لو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. ابو قلابه عارف ان قصد انس من كلمه من السنة كذا يعني رفع الحديث إلى النبي، يعني يقصد سنة النبي عليه الصلاة. فابن حجر طبعا أراد أنه يجيب على ابن حزم وعلى من قال بهذا القول أنه غير مرفوع، بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، ده احتمال بعيد ما نأخذش به، احتمال وارد لكن بعيد. الدليل إيه؟ وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ فنقل سالم، طبعا هو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين، عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خلي بالك ابن حجر هنا اللي قال ان كنت تريد السنه ها تهجر بالصلاه، الظاهر من كلام ابن حجر ان ده ابن عمر اللي قال كده، لا ده اللي قال كده سالم مولى ابن عمر، لان سيدنا عبد الله بن عمر ابوه لما قال للحجاج، لما سالم قال ان كنت تريد السنه فهجر بالصلاه، سيدنا ابن عمر قال صدق، يعني عقب على كلامه. فظاهر كلام ابن حجر ان ده منسوب لابن عمر، لكن هذا انما هو يصح عن سالم رضي الله عنه. كما نبه الدكتور اللاحم حفظه الله على ان لفظه وهل يعنون بذلك الا سنته، لا، اللي موجود في الروايه يتبعون الا سنته. وطبعا يعنون هي لفظه تفيد ما ذهب اليه ابن حجر انهم لا يريدون بذلك الا السنه، لكن يتبعون هي اقل في الافاده، اقل في الايه؟ في الافاده. تمام. فالشاهد يعني أن حتى هذا الحديث الذي أورده والأثر الذي أورده ابن حجر هو يدل على المعنى أيضا، حتى لو خلفنا في بعض الأشياء، لأن هو إرادة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يعني هو الوارد بقوة في كلام الصحابة رضي الله عنه. قال: وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله؟ فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. إنهم يعني من باب التورع والاحتياط، ده وارد عنهم في آثار موجود في سنن الدارمي، إنهم كانوا يعني لا يخافون ويتورعون ويحتاطون أن يقولوا قال رسول الله فيقولون هكذا تورعا واحتياطا. بل ورد الكلام ده عن بعض الأئمة، أنه كان إذا وقع خلاف بين رواية مسندة ورواية مرسلة، والخلاف ما بينهم يعني هل الرواية دي مرسلة ولا مسندة، فكان يحدثون بالإرسال تورعا رغم أن إسنادها ثابت عندهم، لكن من جهة التورع يقول إن هي مرسلة، يخاف أنه ينسب شيء للنبي ولو فيه شك يعني قليل. ده ورد على الإمام مالك كما ذكرنا سابقا، فالصحابة من تورعهم كانوا يفعلون ذلك. وطبعا ذكر قول أبي قلابة على أنس: من السنة إذا تزوج البكرة على السيد أقام عندها سبعا. وقال أخرجاه في الصحيح يعني في الصحيحين يعني. وأبو قلابة قال: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب، أخبرك لأن قوله من السنة هذا معناه، ده معناه أنه سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أولى. عشان كده أبو قلابة ما رضاش أنه يغير في إيه؟ في لفظ أنس، فهو أورده كما أورد أنس، وهذا من دقة التابعين ومن دقة السلف في نقل الحديث. لكن هو عايز يقول لو أنا غيرت وقلت قال رسول الله أو رفعه النبي صلى الله عليه وسلم لا أكذب، لأن هو ده المعنى المستقر أصلا، فيكون قد حدث بالرواية على المعنى. لكن طبعا إرادة الصيغة التي ذكرها الصحابي هذه أولى، لأن التابع ممكن يفهم شيء يعني خلاف ما أراده الصحابي رضي الله عنه. فطبعا عند المحدثين من السنة طبعا ده في الغالب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا أتت قرينة يعني تفرق. لكن طبعا هم اللي اعترضوا وذكروا أشياء، منها أن سيد عبد الله بن عمر مثلا لما ذكر في الحج أن اللي بيحبس عن الحج في الإحصار يطوف ويسعى ويحل من كل شيء ويحج العام القابل ويهدي، واخد بالك، او يهدي يعني معذرة ويهدي، او يصوم اذا لم يجد الهدي. وقال سيدنا عبد الله بن عمر لما عقب على ذلك اليس، او في بداية الكلام قال اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ان ده من السنة، مع ان ده اصلا يعني ليس من السنة تحقيقا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يحبس في الحج، إنما حصر متى؟ في عمرة الحديبية. وبالتالي يبقى هو هنا سيدنا ابن عمر قاس ما حدث في الحديبية، ها؟ قاس ما الإحصار في الحج على اللي حدث فين؟ في عمرة الحديبية، وجعله من السنة، وجعله من السنة. وده طبعا دليل في حق من يقول أنه ليس يعني قول الصحابة من السنة كذا، إن هو إيه؟ إن هو مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا الكلام اللي ورد عن عمر ده في آثار وأحايين قليلة، ولكن نحن نتكلم عن الغالب، والغالب أن نسبة السنة إنما تكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. ويقول ابن حجر رحمة الله عليه، ومن ذلك أيضا من ضمن الصيغ اللي هي فيها الخلاف، قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، زي كلمة من السنة كذا، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من؟ إلى من له الأمر والنهي، هو الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أمر بكذا ونهينا عن كذا، يبقى الصحابة قصده مين؟ اللي هو المتصدر للأمر والنهي، ولمن يصرف له ذلك الأمر هو الرئيس، هو النبي عليه الصلاة والسلام. فما تجيش تقول لي أبو بكر أو عمر، لأن الأصل في الأمر والنهي يكون النبي عليه الصلاة والسلام، إلا لو وجدت قرينة طبعا تصرف هذا الأمر. وطبعا يقول ابن حجر فالخلاف فيه كالخلاف الذي قبله. والاتفاق النقل مع عبد البر قلنا اتفاق الايه؟ المحدثين، اتفاق المحدثين. لكن طبعا الجماعة اللي خلفوا قال ابن حجر وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، أو لا ده ممكن يكون أمرنا دي يعني في القرآن أو الإجماع أو بكر أو عمر بعض الخلفاء، أو أنه استنبط هذا الأمر، واخد بالك. ومن ضمن حججهم إن سيدنا أنس كان يقول كان يؤمر بالصوت عشان يصنعوا الصوت اللي بيتضرب بيه في الجلد، يؤمر بالصوت فتقطع ثمرته ثم يدق بالحجرين تمام وبعد كده يضرب بيه، واخد بالك؟ وذكر إن ده كان في زمان عمر، يعني هذا الأمر كان في زمان مين؟ عمر. لكن خلي بالك لو ما كانش ذكر ده في زمان عمر وما أتتش قرينة تثبت هذا، فإن الأمر يصرف إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بتقييده أن ذلك في زمان عمر، فصرفنا الأمر من الأصل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخليفة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بهذا الذي ذكره أنس رضي الله عنه، لكن الأصل إن هو إيه؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن حجر: وأجيب بأن الأصل هو الأول اللي هو يصرف للنبي عليه الصلاة والسلام، وما عداه ده محتمل، ده مع ده ايه محتمل، لكنه بالنسبه اليه مرجوح. طبعا محتمل لان طبعا الاحتمال ده لما يخالف الاصل يبقى مرجوح. وايضا فمن كان، دي بقى شيء يعني حجه عقليه، وايضا فمن كان في طاعه رئيس اذا قال امرت، ها، لا يفهم عنه ان امره الا رئيسه، ده شيء معروف، ده الاصل في مساله الايه الامر والنهي، تمام. واما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا، فلا اختصاص له بهذه المسألة. إن بعضهم قال إيه؟ قال إن ممكن الصحابي يقول أمرنا وأصلا ده مش أمر، ده هو فهم غلط، فهم إيه غلط. لكن يقول ابن حجر لا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، واحتمال ضعيف، لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق. يعني الصحابي، طبعا الكلام ده كان منسوب لداود الظاهري، خلي بالك لداود الظاهري، وبعض المتكلمين قالوا بأنه حتى لو الصحابي، شوف داود الظاهري وصل لمرحلة إيه، إن هو قال حتى لو الصحابي قال أمرنا رسول الله، يقول لك لا ده مش هرفعه برضه، ما ينفعش يكون مرفوع عندي. ليه؟ قال لأن هو دلوقتي لازم يكون في نص، لازم تقول لي قال رسول الله، ماليش دعوه فهمك انت، ممكن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام وانت افتكرت ان هو بيامر به فقلت امرنا، لا انا عايز نص النبي قال، انا اخذ النص افهمه انا. وطبعا الكلام ده يعني الرد عليه ان الصحابي افهم منك لمراد النبي عليه الصلاه والسلام، والصحابي عدل، واخد بالك؟ يبقى هيصدق في النقل، ومع ان هو عدل عارف باللسان، ده هم اعراب اقحاح اهل اللغه رضي الله عنهم، فهو فاهم النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كلام يقدر يستخلص منه مراد النبي او مراد النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ ما يقولش الكلام ده الا لما كان متحقق. اضف الى ان هو عدل وعارف وصحابي، انا اضيف ايه؟ ان هو كان ورع، يعني كان لا يقول شيء ولا ينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم الا ايه؟ الا اذا تاكد من ذلك. والنصوص في تركهم يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد الشبهه أو يعني الخلاف في بعض الألفاظ، يقولون أو حدث بنحو هذا أو مثل هذا، يدل على ورعهم التام في نقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومراد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يبطل حجة داود أو ما نسب إلى داود الظاهري رحمة الله عليه. يقول ابن حجر: ومن ذلك قوله، نفس الكلام برضه احنا كده قلنا كذا قول اللي هو صيغ الكناية اللي تنسب للرفع الحكم، كنا نفعل كذا، نفس الكلام كنا نؤمر بكذا، فله حكم الرفع أيضا كما تقدم، زي سيدنا جابر لما يقول مثلا كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، واخد بالك؟ فدي مرفوعة عند المحدثين، واخد بالك؟ الصحابة لما يقول ده يبقى ده بيحكي عن زمان النبوة إلا لو أتت قرينة، والبخاري أكثر من ذلك في كتاب، واخد بالك؟ يقول: من ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله أو معصية، كقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا حكم الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابي لما يقول على فعل من الافعال ان ده طاعه لله او للرسول صلى الله عليه وسلم او معصيه لله او للرسول صلى الله عليه وسلم، زي سيدنا عمر لما يقول من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، يبقى ده اصلا انما اخبر عمار رضي الله عنه بانه يعني من المعصية التي يعني ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نخليه إحنا بحكم الرفع ليه؟ لأن الصحابي مش هيقول كده كلام من عنده هو، إنما هذا في الظاهر مما تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام، مما تلقاه عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ده هو الظاهر، معاك قرينة غير كده ماشي، لكن ده الغالب وده الظاهر، وإنما يعمل بهذا الغالب حتى تأتي قرينة أخرى، وده اللي عليه جماهير الإيه؟ المحدثين. طيب ده بالنسبة للمرفوع، لكن هو يقول بعد ذلك يتكلم عن الموقوف، وهو كما قال أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي، بعد الإسناد ما يخلص يكون الكلام منسوب لمين؟ للصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. يعني في الموقوف نفس الكلام، هيبقى عندي في موقوف تصريحي في موقوف إيه؟ حكم، ويكون نفس الكلام إن هو يعني من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، نفس التقسيمات بتاعت المرفوع، لكن هو لما يقول مثل ما تقدم عايز يقول مش من كل جهة، يعني إن التشبيه لا يشترط فيه المساواة من كل جهة، واخد بالك؟ لكن هو قال التشبيه، لكن هو عبر هنا بالمثلية، فلو قال يعني أي شبه ما تقدم أو شبه ما تقدمه، لكن يعني يخرج بكلمة شبه دي من كل السطرين دولة، لأن طبعا المثلية تؤمن المطابقة التامة، المثلية تؤمن المطابقة التامة والمساواة من كل جهة، أما التشبيه فكان يعني هيستغني به عن السطرين دول، تمام؟ لكن طبعا المعنى إن قول التابعي، لما التابعي يقول مثلا من السنة كذا، قلنا ده مرفوع مرفوع مرسل، ما تقوليش لا ده موقوف، لأن خلاص قلنا إن في بعض الأمور حتى لو قالها التابعي هتكون من المرفوعة وذكرناها، لأن من السنة دي بتصرف حتى في كلام التابعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمش كل ما ينقله التابعي عن الصحابي تاخد بالك أو يعني لا يذكر فيه الصحابي صراحة هنخليه في حكم الموقوف، في حكم الايه الموقوف، بل قد يكون في حكم المرفوع كما ذكرنا، ولكن في إرسال وانقطاع. يقول ابن حجر: ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي ما هو، فقلت هيبدأ يعرف الصحابي عشان خاطر الصحابي والتابعي، بس احنا نتصل على الصحابي عشان الوقت. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. ايه معنى الكلام؟ ابن حجر الصراحة هنا شرح التعريف بتاعه، انه ده تعريفه هو، بقى هو سبق تعريف من خلال كلام اهل العلم، ولما بيسبق هو التعريف بيعتني بالكلام عن جنس اللي موجود في التعريف والفصل والاحترازات والقيود والكلام ده، ده شغله هو بقى. يقول: والمراد باللقاء ما هو اعم من المجالسة والمماشاة ووصول احدهما الى الاخر وان لم يكالمه، ويدخل فيه رؤية احدهما الاخر سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره. يعني إيه؟ هو ليه عبر باللقاء؟ لأن في جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد وعلي بن المديني والبخاري وغيرهم كانوا يقولون الصحابي من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى هو قال هنا ماذا قال: والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ هو عبر هنا باللقي أفضل من الرؤية، لكن طبعا إحنا نرد على ابن حجر بإيه؟ إن هو أصلا الصحابي من رأى النبي ده كلام على الغالب، كلام الأئمة المتقدمين على الغالب، وإلا فهم يثبتون صحبة من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم كابن أم مكتوم كما يقول، اللي هو من العميان، لأن يخرج ابن أم مكتوم رضي الله عنه ونحوه من العميان، وهم صحابة طبعا بلا تردد. فاللقي عام، اللقاء عام من المجالسة، لأن ممكن الصحابي يبقى صحابي إزاي؟ عن طريق المجالسة، يعني جالس النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق المماشاة مشي معاه بس كده، عن طريق ان هو راح للنبي صلى الله عليه وسلم وما تكلموش، في صحابة قابلوه وما تكلموش، مثلا في صحابة جاءوا في الوفود لكن نظر بين صام حوار هو سمع، تاخد بالك؟ او ان هو شاف النبي صلى الله عليه وسلم فقط مجرد رؤية بس ولم تحدث حتى سماع كلمة، ويدخل فيه رؤية احدهما الاخر سواء كان ذلك بنفسه ام بغيره، يعني وكان حتى هو اعمى فيدله غيره عليه صلى الله عليه وسلم. فالقصد ان هو اي لقاء، اللقاء بقى عام، وده طبعا تعبير ابن حجر باللقاء يعني تعبير ممتاز في الحقيقه. وهو من الصحابه لا ترد، قال واللقي في هذا التعريف كالجنس، يبقى كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ده جنس عام اهو، لكن يبدا يحط قيود بقى مؤمنا به عشان يخرج الكافرين كالفصل. الفصل هو بيفصل من الجنس بعض افراده، ان خرج افراد الكافرين يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا، واخد بالك؟ فاللي كان كافر في هذا الوقت مش هيبقى صحابي، مش هيبقى ايه صحابي. زي التنوخي كان كافر وقت اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن اسلم بعد ذلك، واخد بالك؟ فما اسلمش حال اللقاء فلا يكون صحابيا، لكن تابعي راى النبي عليه الصلاه والسلام. فده فصل مهم جدا. قولي به ده فصل ثاني هيخرج به بعض الافراد، يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره، لكن بغيره ايه؟ من الانبياء. لكن طبعا خلي بالك يعني ده في بعض التكلف فيما اعلم، لان هو به، ما هو المؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام الذي لقيه لابد ان يكون مؤمنا به، والا لا يكون مؤمنا اصلا. ده الناس المتقدمون الذين امنوا بالانبياء كان يجب عليهم وجوبا بنص القران ان يؤمنوا بنبي اخر الزمان عليه الصلاة والسلام. فالذي يؤمن بالأنبياء ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يؤمن به عليه الصلاة والسلام، هذا أصلا كفر بالأنبياء. فيعني هذا الاحتراز أو هذا الفصل من ابن حجر يعني هو زيادة بيان لكن قد لا نحتاجه والله أعلم. قال لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا لأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ زي زيد بن عمرو بن نفيل لقيه مؤمنا بأنه سيبعث، أن هذا سيكون مبعوثا لكن لم يدرك البعثة، مات قبل ذلك. فيه نظر ليه؟ ولعل ضرب المثال بزيد بن عبد النفيل يكون فيه يعني أفضل منه، نراجعها ونثبتها إن شاء الله. لكن فيه نظر ليه؟ لأن هو طبعا طالما لقيه قبل البعثة فلم يلقى النبي، لقيه قبل أن يكون نبيا. نعم هو قد نبئ عليه الصلاة والسلام وآدم بين الروح والجسد وغير ذلك وكان مكتوبا نبيا، لكن نحن نتكلم على تحقيق الأمر في الواقع، أنه لم يلقاه في حالة تلبسه بالنبوة عليه الصلاة والسلام. عشان كده احنا بناخذ الأفعال والأقوال اللي هي بعد البعث، واخد بالك؟ فده أمر مهم يعني. قال وقولي ومات على الإسلام، ده فصل ثالث، احتراز ثالث، هيخرج بعض الأفراد من جنس اللقاء. يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا ومات على الردة كعبيد الله بن جحش وابن خطر، تمام؟ فبعضهم ارتد مات على الردة، فهو عشان كده اشترط انه يموت على الإسلام. عبيد الله بن جحش ده في اختلاف. ليه في اختلاف؟ المشهور عند أهل المغازي أن عبيد الله بن جحش لما ذهب إلى الحبشة، وذكر أيضا أنه ذهب قديما مع ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل إلى الشام، فذكر أنه لما ذهب للحبشة أعجبته النصرانية وتنصر ومات بالحبشة النصرانية، وكان عنده خلفية عن النصرانية لما قدم إلى الشام وشاف الروم والنصارى والكلام ده. فده موجود في روايات من جهة التحقيق الإسنادي وبقياس روايات المحدثين أو عمل المحدثين لا تصح، يعني أغلبها مراسيل، تمام؟ لا تصح، منقطعات. لكن ذكر عند ابن حبان بإسناد ظاهره الصح أنه لما أصيب بمرض في وقت هجرة الحبشة، في الحبشة يعني، وكانت زوجته أم حبيبة رضي الله عنها رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، أوصى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أوصى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فده يدل على موته على الإيمان. لكن هذا الإسناد وقع فيه اختلاف، لأنه من رواية من؟ من رواية عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر عن الزهري. طيب عبد الرحمن ده صدوق من أصحاب الزهري، لكن خالف معمرا وخالف يونس وهما أوثق منه، فيعد ده خلاف. فإن قلنا بالخلاف يبقى هذه الرواية أيضا لا تصح، وإن قلنا لا نعتد بهذا الخلاف ونثبت صحة الإسناد فيكون إثبات أنه مات على إيه؟ على الإيمان. والله أعلم بحاله يعني الله أعلم به. أما ابن خطل فطبعا ثابت أنه هو قتل لما تعلق بأستار الكعبة، وكان هناك سبعة قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوهم ووجدتم معلقين بأستار الكعبة. وفي البخاري إن ابن خطل كان منهم. وابن خطل رواية قصة أنه كان على الإسلام وارتد دي مروية أيضا في كتب السيرة والمغازي، فده يعني على وجه التمثيل كما ذكر قولي ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام. يبقى في بعض الناس التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على الكفر، خلاص ده مش صحابي. لكن هناك من لقيه مؤمنا ثم ارتد ثم عاد إلى الإيمان، حتى لو عاد إلى الإيمان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، واخد بالك؟ ده معناه أنه يكون في الصحابة، وده في الأصح إن في خلاف في المسألة، وسيضرب مثال هو بذلك. فقال ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء راجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أم بعده، سواء لقيه ثانيا أم لا. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، بعضهم لم يجعله في الصحابة، ويدل على الرجحان الأول، إن الأول هو الأرجح إن احنا نديله برضه اسم الصحابة. الأشعث بن قيس ارتد وحارب في حروب الردة، وبعد كده أسر وذهب إلى المدينة عند أبي بكر الصديق وأسلم عدل الإسلام وقابل منهم وزوجه أخته، مش هو ده الدليل ان هو اصحاب؟ الدليل انه لم يتخلف احد عن ذكره في الصحابه ولا عن تخريج احاديثه في المسانيد وغيرها، ما حدش خرجه من المسانيد، هتلاقي موجود في المسانيد الامام احمد ذكره، وغيره من صنف المسانيد ذكروه، فعد من الصحابه رغم ردته. رغم ماذا؟ رغم ردته. وطبعا عندك طويحه بن خويلد الاسدي ايضا ارتد ورجع رضي الله عنه مرة أخرى، تمام؟ يقول ابن حجر عشان نختم يعني، يقول تنبيهان: لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا أو على وعلى من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولية. يعني هو هنا بيقسم الصحابة إلى مرات، لأنه هو طبعا جعل اللقاء ده عام، لكن خلي بالك ان بعض العلماء خلى الصحابي هو الايه الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، وده مذكور في كلام ابي عمرو الداني وفي غيره، فضيقوا مساله الصحابه وقالتهم ضيقوها. لماذا يعني؟ لكن هو ابن حجر لما وسع قال لا خلي بالك انا موسع في المساله، وذكرت اللقاء افضل من مجرد الرؤيه، وذكرت ان هو اعم من المكالمه والمماشاه، وهندخل حتى اللي راه على بعد واللي راه في حاله طفوليه يعني في التمييز يعني، بس هم برضه رتب. فاللي طبعا لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه، واخد بالك، وقتل تحت رايته، طبعا ده اللي هم الصحابه المعروفين الكبار اللي ذكرهم كثير، طبعا دول في الرتب الاولى، واخد بالك، منهم العشره وغير العشره واصحاب المغازي والكلام ده، على من لم يلازمه او لم يحضر معه مشهدا، واخد بالك، لان بعض الصحابه ما لازمش النبي، جه حضر معاه كام يوم سمع منه حديثين ثلاثه اربعه ورجع الى بلده، كوائل ابن حجر مثلا، واخد بالك، وغير ذلك من الصحابه، او ان هم يعني بعد ذلك يقول وعلى من كلمه يسيرا او ماشاه قليلا او راه على بعد او في حال الطفوليه. يعني أبي رمسة لما بيروي الحديث ومذكور في المسانيد هو مجرد سمع كلمة وحديث لا يجني والد على ولدي وغير ذلك من الأمور اللي سمعها في الحجة، حجة الوداع، ويعني مجرد كلمات يسيرات، فهذا أيضا من إيه؟ من الصحابة، لكن في الرتب المتأخرة التي يعني لم تلازمه عليه الصلاة والسلام، ويعني لم تحضر معه هذه المشاهد التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن كان شرف الصحبة حصل للجميع، فهم في ناس هياخدوا الرتبة شرفية، هياخدوا رتبة إيه؟ شرفية. قال ومن ليس لهم منه له منهم سماع، لأن بعضهم رآه فقط ولم يسمع منه شيئا، فحديثه مرسل من حيث الرواية، هو صحابي لكن إيه حديثه مرسل لو ما سمعش منه، فلا بد إن هو يكون إيه سمع من غيره، ويعتبر تابعي من حيث الرواية، صحابي من حيث الشرف بتاع الرؤية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية، لما نالوه من إيه من شرف الرؤية. وطبعا حديثه بيكون مرسل وبيساوي مرسل كبار التابعين، بيساوي مرسل كبار التابعين كأنه مرسل سعيد بن المسيب ابن المسيب وغيره. ثاني هما من التنبيهات، يعرف كونه صحابيا بالتواتر، ان يتواتر ذكره في الروايات زي ابو بكر وعمر، هذا شيء ما يعني بالتواتر في روايات كثيره جدا، او الاستفاضه او الشهر اللي اقل من التواتر طبعا، او باخبار بعض الصحابه ان الصحابي يخبر عن رجل ان هو كان صحابي، يعني مثلا كما اخبره عن ضمام بن ثعلبه ده موجود في الروايات، كما اخبره عن ابي شاه اكتبه لابي شاه، فده صحابي لما قال اكتبه اكتب لي يا رسول الله، فده صحابي اخبر عنه عن طريق صحابي اخر، او عن بروع او بروع ها او بروع الاثنين تمشي بنت واشق، دي صحابيه اتعرفت منين؟ باخبار صحابي الحديث، او بعض الثقات من التابعين يخبر ان ده صحابي، يعني سعيد بن المسيب لما بيخبر خلاص دي مساله معروفه، او ان هو يخبر عن نفسه، هو يعني يخبر ايه عن نفسه اذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الامكان، يعني هو يكون عدل واخد بالك، ويكون اصلا يمكن ان يحدث ان هو يكون صحابي، يعني الامكان ده بيكون امكان زماني ومكاني، كان زماني وايه ومكاني. والا طبعا فقد ورد عندنا ان في واحد اسمه رتن الهندي، رتن الهندي ده ادعى الصحبه، وده كان بعد سنه 700 من الهجره وادعى الصحبه، وطبعا رتن ده بيروي صاحب كتاب فوات الوفيات، فوات الوفيات نعم، بيذكر ان هو بالاسناد ان هم ذهبوا من خراسان الى الهند فوجدوا رجلا يعني موجود في زنبيل عند شجره عظيمه والناس متلمين عليه، والراجل ده موجود في زنبيل جواه قطن، والراجل ده جواه، والراجل بقى يعني مهكع خالص وكبير جدا في السن، وكلموه قال لهم انا صحابي وابويا خدني وذهبنا من الارض الحجاز وقابلت النبي عليه الصلاه والسلام، ولما شافني قال لي قول اشهد ان لا اله الا الله اشهد محمد رسول الله، لما قلتها قال بارك الله في عمرك بارك الله في عمرك بارك الله في عمرك، فعاش فوق ال 600 سنه، فعاش فوق الايه ال 600 سنه. وطبعا ده شيء يعني حتى الذهبي في ترجمته ذكر ان هو صنف رساله اسمها كسر صنم رتن، او كسر وثن رتن، كسر وثن رتن، يعني طبعا كذاب ضال ان هو يدخل يقول هذا الكلام، عشان كده هم اصلا كانوا اهتموا بذكر اخر من توفي من الصحابه، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان ذكر في الاحاديث الموجوده في الصحيحين رايتكم ليلتكم هذه لا يبقى على وجه الارض على راس 100 سنه نفس منفوس، او كما قال السلام، والروايات لالفاظ متعدده. فهم قالوا ان ده كان في اخر حتى النبي صلى الله عليه وسلم، لو افترضنا في سنه 10 الهجره مثلا مع 100 سنه يبقى 110، يعني المفروض بعد 110 ما يكونش في حد من الصحابه من القرن اللي هو فيه عليه الصلاه والسلام. واخر الصحابه المتوفين رضي الله عنهم هو ابو الطفيل عامر ابن واسله الليثي، فاللي هيجي مثلا سنه 120 130 ويتكلم نقول له ده خارج الامكان بدليل هذا الحديث. قال وقد استشكل هذا الاخير جماعه من حيث ان دعواه ذلك نظير دعوى من قال انا عدل ويحتاج الى تامل، يعني بعضهم قال ازاي انه يخبر عن نفسه هو صحابي، لان هو كانه يخبر عن نفسه هو عدل، ده في اعلى درجات العداله. يعني ابن حجر بيقول يحتاج الى تامل، طبعا ده من احترام ابن حجر لنفسه ولعلمه، يقول يعني ان هو لا يجزم في هذا بشيء، يحتاج الى تامل ومزيد بحث، فنحن يعني نقلده في ذلك، لان احنا طبعا لسنا من اهل النقد، انما نحن مقلدون ونقلد ابن حجر في ذلك، ويعني اطلنا المجلس لكن وقفنا عند التابعين حتى يعني نسارع في الانتهاء من الكتاب ان شاء الله عز وجل، حتى يعني ننال شرف بركة هذا العلم الشريف، علم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه من ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.